إلى العالم العلوي الذي هبطت منه. وكنت قد شرحت هذا في مناسبة مرة، لا داعي إلى مزيد من التفصيل في هذا المقام. أعود وأقف عند الغرائز الحيوانية التي هي داخلة في تركيب الإنسان، وجزء لا يتجزأ من كيانه. هكذا شاءت سنة رب العالمين. الإنسان هو هذه الأركان الثلاثة. فلو أن الإنسان تزكى، لم يتزكى، اتبع صراط الله، انحرف وشرب عن صراط الله عز وجل، لا بد أن تبقى بشريته كما هي. وكلكم لعلكم سمع بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي رواه مسلم في صحيحه وغيره: اللهم إني بشر أنفق في الغضب والرضا، فمن لعنته فاجعل لعنتي رحمة له. هذا كلام المصطفى عليه الصلاة والسلام. ثم كرر هذا المعنى مرة أخرى بمناسبة ثانية عندما أقبل إليه بعض المتخاصمين فقال: إنكم تختصمون إلي، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من الآخر فأقضي له على نحو ما أسمع، فمن قبلت له من حق أخيه شيئا فإنما هي قطعة من النار فليأخذها أو ليدعها. أما الحديث الذي قد يخالف المعنى الذي أقوله، وهو: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به، فهو حديث ضعيف، لم يصح ولا يصح معناه أيضا. في هذا السبب، لأن ما في إنسان أيا كان يصبح هواه تبعا لما جاء من عند الله عز وجل، بالتكلف يصبح، لكن بالتبع لا يصبح. يعني الإنسان يظل إنسانا، يظل يريد أن يأكل، أن يشرب، أن يجمع المال، تظل نفسه تهفو إلى الراحة والنعيم والدعاء، نعم يمدح، فتهفو نفسه للمبيع وتقرب لذلك للذنب فيتأذى من الذنب. هذا شأن النفس. إذا الجهاد ماذا يصنع بهذه النفس إذا كان هذا هو شأنها وهذا هو وضعها الدائم؟ الأمر هنا يفرق بين حالتين: حالة تكون النفس فيها متطلبة لهذه المتطلبات الحيوانية، ثم إنها تتمرد في سبيلها وتجمع ابتغاء الوصول إليها وتتأبى على صاحبها وتتغلب عليه. هذه حالة، هي الحالة التي ينبغي أن نتحرر منها. الحالة الثانية أن تشعر النفس بهذه الرغائب ذاتها، وأن تطمع وتطمح إلى هذه المتطلبات، ولكنها تذكر الخالق سبحانه وتعالى رغبا ورهبا، تذكر ما يرغبها الله عز وجل فيه من الصبر والمثوبة عليه، وتذكر ما يخوفها الله عز وجل به من عقاب والمآل الذي ستنتهي قطعا إليه. هذه النفس في هذه الحالة تستبق بهذا الترغيب والترهيب، فإذا استبغت آثرت رضا الله عز وجل على حاجاتها، آثرت حب الله عز وجل على حبها هي ومبتغياتها، ومن هنا يتحقق معنى الجهاد. وإلا فأين يكون الجهاد؟ والجهاد باق إلى الموت، وهي معنى قوله جل جلاله: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. واليقين هنا هو الموت، وليس اليقين كما يقول بعض الجهال أو بعض الدجالين، من انه العلم اليقيني بالله والايمان المتربع على عرش في ادناه. اليقين في القران هو الموت بدليل قوله عز وجل على لسان بعض الملائكه وهم يتساءلون مع فئه من الكافرين يوم القيامه ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نكن من المسلمين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى اتانا اليقين او حتى اتانا الموت. هذا اليقين الذي اريد به الموت هنا هو اليقين في قوله عز وجل واعبد ربك حتى ياتيك اليقين. ومعنى هذا الكلام ان النفس تظل هي النفس وتظل منطوية على جبلها وتصعد الى الشهوات والاهواء كما قلت لكم، لكن النفس التي ذكرت تصاعد فوق هذه المبتغيات لتعانق امر ربها عز وجل مؤثرة سلطان الله سبحانه على رغائبه. اما النفس التي لم تتزكى فليس امامها ما يرجع ويتغلب على شهواتها واهوائها، ولذلك فهي تجمح بصاحبها ابتغاء الوصول الى هذه المحرمه. وانظروا في هذا الى قول الله عز وجل زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسيمة والأنعام والحرث. هذه سنة رب العالمين، ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. قل أنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد. ما هو لون التربية الذي تلاحظونه في هذه الآية أو في هاتين الآيتين؟ هو أن الله عز وجل أولا يثبت واقعا ويقرر سنة له أنه أدخل حب هذه الشهوات في قلوب البشر. هذا الشيء الأول. الشيء الثاني أنه يلفت أنظار هذه النفوس إلى شيء ألذ لها وأبقى، إلى شيء أمتع لها في باب ما تتشهى وفي باب ما تتطلب. فكأنه يقول لها لهذه النفس ألست تبتغين هذه الشهوات؟ لقد أعددت لك هذه الشهوات نفسها ولكن في نطاق أمتع وعلى مساحة من الزمن أبقى لم يعتريه ولم يلحقه أي زوال أو انقضاء. فلتتركي هذه الشهوات العاجلة الآسنة وانتظري قليلا لتجدي ما هو امتع وابقى وافضل. هذا الكلام لا يقال الا لنفس قد استئس من ان تتخلى عن شهواتها واهوائها. ومن هنا ندرك السر في ان الله عز وجل عندما يتحدث عن الجنه يتحدث عن بعض الجزئيات. هذه الجزئيات ما هي؟ هي المتع التي رتب الله عز وجل في الغريزه الانسانيه الحب لها والاقبال عليها، باعتبار ان النفس قد جبلت على حب هذه الاشياء. فالله عز وجل يحدثها ان الجنه التي اعدها الله عز وجل لهؤلاء الناس فيها هذه الشهوات نفسها، فيها هذه الرغائب نفسها بالتفاصيل التي تقرؤونها في كتاب الله عز وجل. وكم سمعنا انتقادات ممن يقول ما الحكم من ان الله عز وجل يتحدث عن الحور العين وقواعد اترابا وعن الماء والأنهار والمظاهر الجنان والزخارف والزرابي وما إلى ذلك والأطعمة والفواكه ولحم طير مما يشتهون. ما الحكم من هذه الجزئيات؟ الحكم معروف، نفسك ماذا تشتهي؟ هل هنالك شيء تتشعاه النفس غير هذا؟ هذا ما تشتهيه النفس، ملاذ من فم، ملاذ أخرى للسمع والبصر، ملاذ من فرج. ركب الإنسان في هذه الدنيا من حيث الغريزة على الطموح إلى هذه الأشياء والطمع فيها. الباري عز وجل يقول: وأتوا به متشابها، أي أكرمهم في دار الآخرة، في دار البقاء، بملاذ ومتع هي من جنس الملاذ والمتع التي كانت تهفو إليها نفوسهم في دار الدنيا. لكن كما قال العلماء: ليس في الآخرة مما يشبه الدنيا إلا الأسماء، أما المسميات فما أعظم الفرق وما أبعد الفرق بين الثرى والثريا. القصد من هذا الكلام أن النفس الإنسانية على كل الأحوال إلى متى تهفو إلى هذه الغرائز، ثم هي إما أن تطمع بها عاجلا في دار الدنيا تعاني من عفونتها وتعاني من الندامة الباقية بسببها وتظل ذكراها ألما وندما، ثم إنها تقع في مغبة شقاء لا نهاية له، وإما أن تطمع بهذه الشهوات ولكن في دار الآخرة. إذا النفس على كل حال هذا هو متطلبها. وعندما قال ذلك الصحابي في غزوة أحد فلنأكلها: يا رسول الله، أرأيت إرادتي أين أنا؟ فأخ رسول الله صلى الله عليه وسلم التي تنتظره وأسمه جانبا من نعيم هذه الجنة وجوانحه من كلام رسول الله هذا الشيء. لكن هذا المعنى الغريب شوقا إلى هذه في دار العقبة في قر صدق عند مليك مقتدر عند رب العالمين، لا في العاجلة وفي دار الدنيا التي هي راحل عنها. لذلك ألقى التمرات التي كانت بيديه وقال: والله إنها لحياة طويلة إن انتظرت أن آكل هذه التمرات. القصد من كل هذا الكلام الذي أقوله أن النفس الإنسانية إن تزكت أو لم تتزكت فهي منطوية على رغائب، لكن المطلوب منك أن تجعل طمعها هنا عند الله، لا أن تحبس مطامعها فيما تراه في دار الدنيا في هذه الأيام القصيرة. هذا هو معنى التزكية. ومهما قال بعض الناس أن الإنسان إذا تزكت نفسه يترك الدنيا، هذا الكلام يعوزه الدليل العلمي الواقعي. نعم، هنالك بعض الناس لا يعدون مقياسا ولا نماذج، تعتريهم أحيان من شدة الخوف، من شدة الرهبة أو الرغبة، ينسون مشتهياتهم، ينسون دنياهم نهائيا، لكنها حالات شاذة. ودين الله عز وجل جاء لتربية عامة الناس على مستوى القواعد البشرية التي جبل الله عليها عباده جميعا. هذه النقطة الثانية التي ينبغي أن نتبينها. إذا عرفناها أدركنا أن رحلة التزكية والجهاد مجاهدة النفس لا نهاية لها إطلاقا، إلا عندما يطرق ملك الموت بابك، بل

انا ان كنت خطيبا بين الناس احمسهم رأيت النشوة تطوف برأسي واشعر انني قد انفشلت نشوة ولا كنشوة السكر بسبب الاعجاب بنفسي لا استطيع ان اتخلص منها. ان رأيت من ذمني وانتقصني اجد ثورة لاهبة بين جوانحي تضطرني الى ايذائه باسم الاسلام وانا اعلم انني انتصر لنفسي ولا اعلن ذلك طبعا للناس. ماذا اصنع؟ انا ربما اسير واصون واذون واقصد من وراء ذلك ربحا ماديا. يسأل ما العلاج؟ قل له العلاج قبل العلاج تشخيص الداء. انت قفزت الى هذه المرحلة فوق مراحل لم تتجاوزها ولم تؤديها حقها الا وهي تزكية النفس، مجاهدة النفس، السيطرة على طغيان النفس. لما لم ترد نفسك، لما لم تتذكر الى الله، لما لم يكن لك حظ في الاسحار تقوم وتناجي فيها الله سبحانه وتعالى تسأله ان يطهر نفسك من شوائبها، ثم قفزت رأسا الى تلك الاعمال الاخرى. هذه الاعمال كلها فيها حظوظ النفس، كلها للنفس فيها رغائب. تغلبت رغائب نفسك على السعي الى مرضاة ربك، ومن هنا فإن هذه الأعمال غير مقبولة عند الله سبحانه وتعالى أبدا. هذه خلاصة ما ينبغي أن نفهمه من معاني هذه الآية. وليس معنى ما قلت أيها الإخوة أننا ننتظر لإقامة المجتمع الإسلامي إلى أن تصبح نفوسنا ملائكية، لا، هذا الأمل بعيد المنال. ولكن المعنى أن علينا أن نبدأ قبل كل شيء ننطلق من هذه القاعدة الصلبة وهذا الأساس العريض، حتى إذا سارت نفوسنا أشواقا أشواقا نحو هذه التزكية بدأنا بالواجب الثاني جنبا الى جنب. ولكن لابد من ان يكون المنطلق من هذه القاعده كما يوضح ذلك الامام النووي رحمه الله تعالى. ثم يبدا بالاحاديث. الحديث الاول عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى قال، أي هذا الحديث إذا حديث قدسي، من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. رواه البخاري. هذا الحديث من العجب فيما يراه كثيرا من الناس ربما ان الامام النووي حشره في باب الجهاد والمجاهده. وما اكثر من يتساءل ما علاقه هذا الحديث بباب المجاهده؟ ولكن الجواب عرفناه ايها الاخوه. نحن الان نتكلم عن القاعده الصلبه والاساس العريض لمعنى الجهاد الذي يأمر الله به كل فردا من الناس مجاهدة النفس. هذا الحديث اذا من اوله الى اخره تخطيط بجانب هام جدا من مراحل هذا الجهاد. يبدأ هذا التخطيط بقول الله عز وجل في هذا الحديث القدسي

يكون بينه وبينه أي صلة سلبية تتمثل في أي أذى أو غير ذلك. وهذا الكلام له تتمة وله بقية شرح سنأتي إليها إن شاء الله فيما بعد.